بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وقلنا إن كلمة تعاونوا أمر بشيء فيه تفاعل، ومعنى الشيء الذي فيه تفاعل أنه يوجد معين ومعان، ولكن المعين لا يظل دائما معينا، بل سينقلب في يوم ما إلى أن يكون معانا، والمعان لا يظل معانا، بل سيأتي وقت يكون فيه معينا. فالتعاون إذن تفاعل، أعني وأعينك. يبقى هذا هو الإيه؟ طب ليه؟ لأن أقضية الحياة التي شاءها الله للإنسان الخليفة في الأرض أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن يعمر هذه الأرض، وعمارة الأرض لا تتأتى إلا بالحركة فيها، والحركة فيها أوسع من أن تتحملها طاقة نفسية واحدة، بل لا بد أن تتكاتف الطاقات لإنشاء هذه العمارة. ونحن نعلم أننا لنبني عمارة واحدة. انظروا إلى الأجهزة التي تخدم هذا البناء. أولها أجهزة المهندس الذي يرفع القطعة من الأرض ويرسمها، وإن شاء الترقية صنع لها المكت، وبعد ذلك يأتي الحافر ليحفر في الأرض، ثم يأتي بعد ذلك من يضع الأساس، وبعد ذلك من يصنع الحديد، وبعد ذلك من يصنع المسلح، ثم بعد ذلك من يبني، ثم بعد ذلك من يعمل عملية السباكة، ثم بعد ذلك من يعمل عملية الكهرباء، ثم يأتي بعد ذلك من يعمل عملية التغفير. كل ذلك تعاون لا تتحمله طاقة إنسان واحد. وهل يتعلم إنسان واحد كل هذه الفنون لينشئ بيتا إن كان سينشئ بيتا؟ لا، بل يتفرغ هذا لعمل يعاون به غيره، وغيره قد تفرغ لعمل يعاونه به في مصلحة أخرى. إذن فالتعاون أمر ضروري للاستخلاف في الحياة، وما دام الاستخلاف في الحياة تقصد منه عمارة هذه الحياة، وعمارتها تقتضي ألا نخرب فيها. إذا كان الله يطلب منا أن نعمر، يبقى الشيء الصالح بذاته لا نفسده. لازم يقول: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. يبقى تعاونوا على البر والتقوى لتعمروا الأرض، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان لتخربوها. إذن فالحق يريد كونا عامرا لا كونا خاربا. الشيء الصالح في ذاته نبقيه على صلاحه، إلا إن أردنا أن نرتقي في صلاحه. كما قلنا بئر يأتي منه ماء، بطبيعته نخليه على طبيعته، وإن استطعنا أن نطم البئر أو نعمل له كده جنزير من الحجارة علشان ما يطمش، نعمل كده. إن شئنا أن نرفع الماء إلى المستوى العالي حتى لا نكلف كل إنسان يريد ماء أن يذهب بقربته ليملأ الماء، أو تذهب المرأة بجرتها لتملأ ماء ونوصل له الماء لحد البيت، نبقى نعم. يبقى زدنا الصالح صلاحا، ولكننا لا نأتي للصالح لنفسده. إذن فالعملية عايزة أن نتعاون على عمارة، وأن لا نتعاون على إثم. يبقى إذن تعاونوا على البر والإيه والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فكل الجمعيات التي تأتي لتتعاون على مشروع خيري نقول لا على العين والرأس. لكن نحذركم من شيء واحد، هذا الشيء الواحد أن لا تجعلوا لجمعياتكم نشاط ينسب إلى غير دينكم، ما دام في دينكم ما يؤدي الحقيقة. مثلا تيجي مثلا زي الجمعيات اللي يقول لك جمعية روتاري، ولا طلعت الماسونية يقول لك ده مقاصدها خيرية، نقول له خيرية على العين والرأس، تؤدي مشاريع اجتماعية على العين والرأس. لكن لماذا تصنعونها وأنتم تقلدون فيها الغرب، حتى من يصيبه منها خير يقول ده الخير جاني من بره؟ طب ما تجيبوها إسلامية. وهل منع الإسلام ده؟ الإسلام طلب دية، فمن الخير انما ناخذش الاسماء اللي هي جايه من بره حتى لا ناخذ كل من يصيب خير من هذه الجمعيات الى ان الحاجات دي مستورده من غير ديني. لا، نقول له ان كانت حاجه انسبها الى مين؟ انسبها الى دينك، واعلم انك لست فقيرا ان تتسول من اناس اخرين، بل في دينك ما يغنيك عن كل ايه؟ عن كل هؤلاء. واذا كان الخير اللي انت هتعمله، انا لا يمكن انك بتعمل خير يا سيدي وبتعمل خدمه اجتماعيه، طب وليه بس تسميها هذا الاسم اللي تخليها تنسبها الى حته ثانيه؟ بس تنسبها الى مين؟ الى دينك. واقرا ان شئت قول الحق سبحانه وتعالى، ومن احسن من ايه؟ قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين. انا بعمل هذا العمل لان الاسلام يامرني به، انما انا بعمل عمل به لانني جبت جمعيه روتاري وبعمل بها خير، وتبقى منسوبه لبره يبقى حرام عليكم. انت تعاونتم على بين، لكنه ليس لله، لدينكم. اعملوه لمين؟ لدينكم. ولا تعاونوا على الاسم والعدوان. يبقى احنا عايزين بناء وعايزين حمايه من الهدم. البناء ان نتعاون على الخير، وما دام نتعاون على الخير لازم تعرف زي ما قلنا ان طاقه واحد ما تقضيش الخير ده ابدا. ولذلك تجي لافقر الناس تقول له يا شيخ الحمد لله انت فاتر عورتك بتوب واحد في اقل من كده، وكلت ايه النهارده؟ عيش وملح. طب عيش بس بلاش ملح كمان. طب يا اخويا رغيف العيش ده جبته منين؟ والله جبته من عند البقال ده هو. الله، اذا البقال ده ربنا سخره خليه يفكرنا كده انه يجيب عيش يحطه من ضمن البضاعه، عشان لما انت قريب كده وانت فايت تاخد الرئيس ده تيسير لك، ما خلكش تروح لحد الايه؟ لحد المخبز. طب اين اللي تسجد ده لحد المخبز؟ يا مخبز تلاقي راجل بيعجن. الله، وراجل بيخبز. طب يا اخويا عجنت ايه ده؟ ايه دقيق. طب والدقيق ده جبته من؟ والله ده انا جبته من المطحن. نروح للمطحن نجد الات ومهندسين وشغلانه كبيره، نقول يا سلام ربنا سخر ممولين يفكرهم في العملية دي ولو كان الخير لنفسهم، علشان يجيبوا الآلات الضخمة دي اللي الفرد ما يستطيعش يجيبها لوحده. الله، وبعد ذلك صاب الآلات الضخمة دي جاية من، والله ده جاية من الدولة الفلانية، والدولة الفلانية دي راحت في كليات عمالة تدرس بقى في المعادن وتدرس في الحركة وتدرس في الكهرباء، عشان تاكل رغيف. شوف الأجهزة اللي خلف هذا الرغيف قد ايه، لحد ما تنتظم كل حركة في الحياة. فالبقال الذي جاء بك كان معاونا لك، والطحان الذي طحن، والعاجن الذي عجن، والخباز الذي خبز، والذي استورد المكنة، والذي قام ليصون المكنة، والعامل اللي على المكنة، والمهندس اللي صمم المكنة، والمدرسة اللي علمت المهندس اللي صنع الايه؟ اللي صنع المكنة، والممول الذي مول كل هذه الاشياء. كل ده بيعينك وانت قاعد ما تفتكرش الرغيف الا ساعة مجوع، لكنهم كانوا في خدمتك من كم سنة دول؟ من زمان قوي عمالين يخدموا فيك ومسخرين لك. اذا المساله كلها مبنيه على الايه؟ على التعاون. طيب افرض الناس تعاونوا على الخير كده، ويقوم الناس يتعاونوا على الاسم، نقول هيهدموا بقى العمليه. طب التعاون على الاسم زي ايه بقى؟ نعمل ايه؟ كل من يعين على مخالف لامر الله، امر الله منحصر في افعل ولا تفعل، وما ليس فيه افعل ولا تفعل فهو مباح، ان شئت فعلته وان شئت لم تفعل. فبيفعل ولا تفعل، اللي يعمل دي وينصح غيره بها ويعملها يبقى بيتعاون على البر، واللي ما بيعملهاش وبيعمل ضده يبقى بيتعاون على الايه؟ يبقى اللي فيفعل عمله فلا تفعل، واللي فلا تفعل عمله فيفعل. تقوم تقول له بعدين شوف تعاون على الاسم ده من كم جهاز يجي بقى. تعاون على الاسم كتير قوي، زي مثلا نيجي مثلا لواحد يقلب اغنيه خليعه مثيره للغرائز مهيجه، نقول له ادي اول لبنه، وبعدين جه واحد لحنها تلحين يرقص، وبعدين واحد يغنيه بتكسر، وواحد يسقف بس وينبسط منه، اهو ده متعاون وياه. يبقى وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاسم والعدوان، ايه ضمنت عماره الكون وضمنت مناعة الفساد في الكون. تعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. اللي بيرتش واللي بيسهل له عملية الرشوة، والسواق اللي عمال يودي ديا ويجيب دي ويحط على بتاعة الويسكي ويطلعها في الشقة، والخدمة اللي بتدلس، كل دي كلهم متعاونين على ايه؟ البواب اللي قاعد وحاطط رجله على رجله كده وفي عماره وعارف ان فيها شقه مشبوهه بيجي فيها الناس ومش عارف ويعمل ايه ويعمل ايه ويحطوا ايدهم في حاجه كده وايه بمتعاون على الاسم. كل دول متعاونين على الاسم. فنقول له تعالى يا اخويا الجهاز. وبعد ذلك نقول لهؤلاء اياكم ان تفتنوا بما يدره عليكم فعل الاسم. لان اصل الاسم ثمن والي عند الناس يدفعوا فيه فلوس كتير قوي وفلوس تبقى سهلة عليهم يطلعوه. إياكم أن تغتروا بهذه. ولكن انظروا إلى مصائر هؤلاء القوم فإنهم لا يمكن أن يتركهم الله حتى ينهي حياتهم بمأساة. حتى الذين تمتعوا بجمالهم يتركونهم يعيشون في ضنك من العيش ثم لا يجدون مأوى إلا القلوب الرحيمة القلوب المؤمنة التي لم تفتن بمبازلهم ولم تتمتع بجمالهم. هم دول اللي بيعينوه هم دول اللي بيدوهم هم دول اللي قلوبهم بيرق عليهم. انما واحدة اهانت واحد على الاسم ده ساعة ما يشوفها يفتكر كل المصائب اللي جات له منه يكره. وربنا عامل كده عدالة عدالة في الكون عشان الكون يستقيم غصب عنه. وبعد ذلك تيجي لكل واحد ياخد حاجة من اسم كده. نقول لكل واحد من هؤلاء يا ناس كل واحد يعمل كشف عنده للقرش اللي جه من عرقه ومن حلاله ويكتبه والقرش اللي جه من حرام. وبعد ذلك يعمل برضه كشف تاني للبلوى التي تأتي له والجب للمصاريف اللي هتطلع. يقوم اللي خده من الحرام تلاقيه يمكن جار على اللي خده من الحلال. مسألة ما تتخلفش أبدا ولا يتركها الله للآخرة عشان يعدل نظام الكون. وإلا الذي لا يؤمن بيوم الحساب يعربد في الكون لا ما يعربدش لأنه حيشوف معربد قبله مصيره إيه. افرض أنه مش مؤمن بالإله ولا مؤمن بأن فيه حساب ولا مؤمن بأن فيه قيامة لكن لما يشوف اللي ظلم واللي عمل كذا وعمل كذا شافه قدامه كده في الحياة يقول يا خرابي ده أنت لو شفت ده أيام كذا وأيام كذا وأيام كذا وأيام كذا وأيام كذا. كذلك الذين يتمتعون بثمرات الإسم في هذه الدنيا يجب أن يفتنوا إلى نفوسهم قبل أن يفوتهم الأوان. معذور الأطفال الذين لا عقل لهم ولا ولاية ولا كسب لهم معقول أنهم يعيشوا من أموال الإسم. إنما راجل بلغ الرشد أو بنت بلغت الرشد ثم ترى مالا يتدفق عليها من مصادر غير حلم يجب أن تستحي إنها تلبس منه فستان أو تأكل منه لقمة أو تأكل شوكولاتة أو يلبس كده ويمشي ويروح المدرسة الله يا شيخ شوف الفلوس دي جاية منين. افتن إلى هذا وقول لها وتعب عليه قول والله العظيم لو شحت ما الأباح الله أن نسأل ليه ليه جعل للسائلين مصرف من مصارف الزكاة. لا بلاش دي وبلاش تتمتع بهذا المال الموبوء اللي جاي من حرام المال اللي عمال تعين فيه على الاسم واشحت وللدين ولن يتركك الله سائلا أبدا لن يتركك الله سائلا أبدا. فحط كل واحد منكم يكتب الآية الآلي وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وشوف كل الصور اللي قدام حتى السواق بتاع التاكسي اللي واقف كده ياخد التاكسي وبعدين يجي واحد وواحدة يركبه ويسيبه في ألف الضلمة ويقعد مش عارف يعمل ايه مثلا. الله إن رضي بهذا يجب يتنبه إلى أن ده كله لما يحسب الفلوس اللي هتيجي منه والفلوس اللي هتخرج منه يصرف على ألم فيه أو ألم في من يحب من ولد أو بنت. نعم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. العدوان اللي احنا بنشوفه دلوقتي كل الصور اللي احنا للمجتمع مهزوز منها الهزة اللي احنا ما احنا مش عارفين نفيق منها جاء من العدوان. عدوان على وقتك بتاخد اجره عليه ما بتشتغلش فيه هذا عدوان على الدوله او على صاحب العمل مش كده ولا لا. عدوان على انك انت تاخد غير حقك عدوان ترتشي عشان تعمل مش عارف ايه عدوان كل دي عدوان. يبقى اذا عشان المجتمع يبقى مجتمع ايماني سليم يجب ان يحافظ على قضيه الاستخلاف في الارض عمارة كون وعدم إفساد فيه. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله. احنا قلنا كلمة اتقوا الله كأن المخالفات دي إن ما تعاوناش على البر وتعاوننا على الإثم والعدوان لأن فيه نهي وفيه إيه ما احنا افعل ولا تفعل مش كده. تعاونوا أدي أمر افعل ولا تعاونوا أذيناه. يبقى نقل التقوى. يبقى التقوى نعمل ايه؟ نجعل افعل في مكان افعل، ولا تفعل في مكان لا تفعل. تبقى جعلت بينك وبين الجبار وقاية. احنا كنا قلنا زمان نجد ايات في القرآن شبه كده، اللي يسمعها كده يقول لك ده فيها شبه تناقض، يقول لك ايه؟ يقول لك ده بتيجي اتقوا النار التي اعدت نقول له طيب اتقوا النار، وبقول اتقوا الله، الله بقى النار لها تقوى والله لا. اقول له ايوه، ما هو معنى التقي يعني ايه؟ اجعل وقاية بينك وبين ما يؤذيك ويتعبك، مش كده؟ فاتقوا الله يعني ايه؟ اجعل بينك وبين عقاب الله وقاية. ما هي الوقاية؟ الدرع من افعل كذا ولا تفعل كذا. طب واجعل من النار، ام قال لك ما انت لما تجعل بينك وبين ايه؟ بين الله وقاية من النار، يعني من غضبه ومن غضبه ومظاهره النار. يبقى تتقي النار زي اتقي الله تمام ولا لا؟ تبقى دي الدين تمام. واتقوا الله ان الله شديد العقاب. لأليه بقى كلمة شديد العقاب دي جاية ليه هنا؟ أم قال لك ايوه، لان اللي بيخلي الناس تتهاون في التعاون على البر وتجترئ على التعاون على الاسم انها لم تجد من مجتمعها رادعا. ولو انها وجدت من مجتمعها رادعا، لو ان مثلا واحده متهتكه ماشيه او بتعمل مثلا الاشياء اللي بتتعب سمعتنا، نقول لك ده شارع الهرم وبنيجي عشان نروح شارع الهرم، لو ان دي الواحده دي وهي ماشيه الصبح راعى شغلها كده، وبعدين المجتمع اللي مرت عليه لم يعطيها شيئا من الاحترام، انا ما بقولش الاحتقار بس ما يقولهاش اهتمام، انما ده بيديها ايه؟ ويمكن يقف الله. يبقى لو ان المجتمع كان مجتمع واعي لجيه للمخالفين وقاطعهم، قاطعهم مقاطعة واشعرهم بانهم منبوذون من المجتمع الايماني. ساعة ما يشوف انهم منبوذين من المجتمع الايماني يقوم يعمل ايه؟ يرجع ثاني لمنطق الحق. اللي بيغري الناس على الجرائم الكبيرة ايه؟ تهاون المجتمع لهم في الجرائم الصغيرة. مدام تهاون قال لهم لا، ربنا مش هيبقى زي خلقه، خلقه بيخافوا منكم، خلقه بيجملوكم، خلقه ما بيقفوش امام البلاوي بتاعتكم، لكن ربنا ايه؟ شديد العقاب، وحيجيب لك العقاب في وقت ليس لك فيه جاه من مال او جمال يحميك منه. فان اطمعك ضعف المجتمع في انك انت تتعاون على الاسم فخف من الله لانه شديد العقاب. وكيف يتسلل عقابه اليك دي ما نعرفهاش، لان مش الهه، انما العقاب كده يتسلل عليك في نفسك مرض معضل بقى يخليك مش تصرف اللي كان عندك، تشحت على اللي كان عندك. نعم. او في من تحب وبدك تصرف الدنيا كلها علشان شديد العقاب. جنود عقابه مش ضروري تتاخر للاهل، بل تتسلل كده على حياتك بدون ان ايه؟ بدون ان تعرفها مثلا. يبقى شدة عقاب ولا لا؟ شدة عقاب. واتقوا الله ان الله شديد العقاب. ولذلك كان قول الله الا ما يتلى عليكم مؤذنا بان اسمع ما تاخدش الآية وحلت لكم بهيمة النعام على اطلاقها، لانني هقول لكم حاجات هنستثنيها من الحكاية دي. اذا الا ما يتلى عليكم اذنتنا واعلمتنا بان فيه آية حتيجي تبين لما يتلى عليكم دي ايه، وكأن حينزل فيها قرآن ولا لا؟ وحينزل فيها قرآن. فالقرآن اللي نزل فيه إلا ما يتلى عليكم لبينها قال ايه؟ حرمت عليكم الميتة. احنا قلنا في كل حرمت وكتب عليكم الصيام بتلاقوها دايما مبنية للمجهول او مبنية لما لم يسمى فاعله، مع ان الفاعلة في التحريم واضح من اللي حرم الله. قال لك ايوه، انما شوف ما اقتحمش عليك التحريم الا بمشاركتك انت. ازاي؟ ام قال لك لانك ما دمت امنت به الها فكانك رضيت ان تدخل معه في عقد الايمان، وما دام دخلت معه في عقد الايمان يبقى انت شريك في التحريم. يبقى ما قالش حرمت، وقال ايه؟ حرمت مني كاله ومنك كمؤمن باله يجب عليه ان يستمع امر الله. يبقى انت شريك. حرمت عليكم الميتة. واحنا قلنا زمان وكنت فاكرين ما هي الميتة؟ الميتة هي التي ذهبت منها الحياة او خرجت منها الروح بدون نقض بنية.

ألم نقرأ إن أطباء أخطأوا وسببوا في إن يموت مريضهم؟ كتير قوي. طب فإذا كان هذا في الطبيب الخطاء، طبيب خطاء وبتسمع كلامه بدون ما تناقشه، ولما بتشكك فيه قوي بتقول نعمل كونسلتة، هات طبيب وطبيب. الله ليه كونسلتة؟ قال طبيب زيه يناقشه. طب يا سيدي لما انت أجل بقى المناقشة فيه دي لحد ما يجي لك إله تاني يبقى يناقش الإله في الأمور بتاعته وتنتهي المسألة. وما دام لا يوجد إله يناقش يبقى يقول له على العين والراس زي ما خدت روجيت روح صرفتيه، قال وتني رايح جايب من الاجزخان واقعد اشرب فيه. وانا يقول لك واحد ده انا جربت الدواء ده، قال لك الطبيب كتبه ونبقى نروح نراجع نقول له مش عارف ايه وبتاع. الله، يبقى اذا مهمه العقل ان يجعلك تؤمن بمين؟ بالله. والمريض يؤمن بمين؟ بالطبيب. ويروح ياخد روجيتته وانت تؤمن باله تاخد روجيتته، افعل ولا تفعل، والا كانت ثقتك في البشر الخطاء خير من ثقتك في رب السماء. طيب احنا هناخد دي. ولذلك بقى الناس العاقلين اللي خدوا المسألة كده من قصرها زي ما بيقولوا قال لك شوف بقى العقل كالمطية يوصلك الى عتبة السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. العقل يوديك لحد مين؟ ربنا. انما ما يدخلش وياك عند ربنا بقى، اسمع منه على طول. بذلك كتر خيرك يا عقل وصلتنا لمين؟ يبقى العقل كالمطية يوصلك الى باب السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. لكن اذا جيت تحليلات بقى وبليتنا بقى الدودة الشريطية والدودة الحلزونية، وايه كمان يا اطباء في دودة ثالثة كده تايهة عني دلوقتي، كم دودة كده نقول له الله، كنا نؤخر بقى لحد ما يجي التحليل. لا ده لما جه التحليل اثبت لنا صحة تعبد الاميين اللي سبقونا الى ايه؟ الى نزول القرآن على رسول الله. وما اهل لغير الله به. اهل يعني ما يقالش عند ذبحه الله اكبر. ما نسميش بسم الله الله اكبر. اهل يعني نقول عنده ايه؟ ليه؟ قال لك لانك كما قلنا سابقا انت منتفع في الكون الذي تعيش فيه بأجناس طرأت أنت عليها فوجدتها منتظرة قدومك لتقدمك، مش جت بعد ما جيت، لا ده هي سبقتك في الوجود ومنتظرة حضرة السيد اللي هو خليفة الله الإنسان عشان تخدمه. وبعدين بناخدها مراحل، الحيوان بيبقى زي بس أنا عند التفكير مش كده، والنبات تحت الحيوان شوية والجماد أقل من الايه؟ من الحيوان. فساعة بقى انت ما تاخد الجماد اللي ما يقدرش يعمل منك كده مش كده، والنبات برضو اللي يطوعك ولا يمكن يعصلك شوية عليك على ما تقلعه ولا شوكة تشوكك وانت بتجيب الثمرة، ويجي للحيوان اللي زيك في الحياة وفي الحركة وله أجهزة وله مش عارف ايه، وبعدين تيجي تاخده كده عشان تذبحه تبقى ذبحت ليه دي؟ أم قال لك ده أنا ذبحته بسم الله الذي أحله لي وسخره لي، والله اكبر مني ومن، والله اكبر مني. يجي واحد يقول لك ده راجل نباتي ما بياكلش الحيوانات علشان فيها ذبح ودي فيها الشفقه ومش عارف والرحمه ما شاء الله يا سيدي. بقى هي كده الحكايه، انت نباتي علشان انت يعني قلبك ملان ايه؟ ملان رحمه وملان شفقه. والله عال لو ادركت ما في النبات من حياة كان برضو تقول كده، لأن أثبت دلوقتي أن النبات له إيه والجماد له إيه. هو أنت لما بتمسك هتتحصوى كده وبعدين تقعد تدقها بالأدوم وتفتتها أنت عارف أنت بتعمل فيها إيه؟ ده أنت بتعاند فيها تعانق الجزئيات المتماسكة حياة، ما اللي بتفتت فيه؟ بس أنت اللي غلبان ما أنتش عارف فيها إيه، ما أنتش عارف فيها إيه، فيها حياة بس انت ما انتش عارف. وان من شيء الا يسبح بحمده. انا قلت لكم زمان حكايه الاثنين اللي على قدم مع الله يعني عارفين بالله، وحاكم العارفين بالله برضو لهم ويا بعض كده يعني برضو يشخلعوا بعض كده عشان كل واحد عايز يشوف عند التاني ايه، زي يقعدوا علماء ويا بعض ولا ناس اهل فن مع بعض ويتعلموا على بعض وينكتوا بعض. يوم بقى قاعد عمل النخمه ولا رضيش يتفه، ما رضيش يبصق فالتاني اللي في ريحه بقى قال له ابصقها واسترح، يعني حطيتها ببقه. فشوفوا بقى، بقول له كلما اردت ان ابصق في مكان سمعته يسبح الله. يبقى ده صادق، وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. يقول لك ده تسبيح الدلالة. طب من كان تسبيح الدلالة تبقى فقهته، ده هو قال انك مش هتفهمه. قام الثاني بقى بده يوريه انك انت دي منزلة كبيرة، صحيح انك تسمع ان بيسبح وتختشي انك تتبت يعني عليه عشان يعني بيسبح. قام افتعل كحة، افتعلها يعني حاول يعني، وبرضه جابها ببقه كده، وبعدين عمل زي شو مسبح في مسبح. طب ما هي دي متسبح روحة، طب ما نسبح حطتكم سبح ايه. الله، يبقى بين له انه على قدم ايه، على قدم ايه اعلى. ما اهل لغير الله به، يبقى انت ربنا محلل لك مثلك في الحياة وفي الحس وفي الحركة. حيوان بيحلوا ليك تذبحه كده، ولا تذكرش اللي طمنه ليك ده كده وخلاك تذبحه. لازم يا اخي قبل ما تعملها لازم تبقى ذوق، لازم تبقى ذوق، تقول بسم الله يا الله. انا بسم الله يعني انت دنت لي باسم مين؟ بسم الله، الله اكبر مني ومنك. اوعى تزعل مني ان انا ذبحتك، لان اللي اكبر منه منك قال انا احللت لك. ولذلك قلنا زمان عشان تعرفوا سيلان التسخير فيما خلق الله للانسان. الكلمه اللي قالوا ايه، اولم يروا انا خلقنا لهم مما عملت ايدينا انعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها ياكلون. اذن الاكل ده من ضمن التسليل ولا لا؟ لو ما ذللتش لك يبقى يجب ان تذكر المذلل. عندما تيجي تذبحها لازم تذكر الذي ذللها لك، لازم تذكره. نعم. وما اهل لغير الله به، والمنخنقه اللي انخنقت، واحنا قلنا ان قوام الحياه ثلاث اشياء كده، طعام وشراب وهواء، دي قوام مين؟ الحياة. بس شوفوا بقى حكمة العلي الكبير، خلق الصنعة دي وشاف ايه الاهم والمهم. ام قال لك شوف بقى، انت في الطعام زي ما قلنا زمان تقدر تصبر الى 30 يوم. ليه؟ ام قال لك لان ربنا سبحانه وتعالى قدر لك ظروف الاغيار، فجعل في جسمك آلات، لأنه يعلم شهوتك إلى الطعام. ما بتاكلش على قد الضرورة، لأن تبتكل لذة للأكل، وإلا لو حللت الفضلات اللي بتخرج منك لو وجدتها تقضى أربعة كمان. ففي ناس بتاكل مش بس علشان تسد الرمق، لا، بتاكل شهوة في الأكل. يقوم ربنا يقول لك أنا هحترم الشهوة بتاعتك دي، بس هاخد اللي ضروري لك والزائد اللي يقدر الجسم على تمثيله هاخده، ويتخزن في الجسم لك ده لحم، عشان لما يجي يوم ما تلاقيش اكل نقوم نقول لك طلع شويه من الدهن اللي عندك اتغذى. شوف الصنعه بقى، طب هات عربيه كده اللي صنعت البشر ويخلص منها البنزين في ساعتها، في اف ولا تمشي؟ لا، دي هتقعدك 30 يوم تاخد من جسمك. ولذلك العربية بتقول ان احنا في شدة، سنة اخذت الشحم وسنة محت اللحم وسنة محت العظم، يعني درجات، يعني بنتغدى من عظمنا دلوقتي، بنتغدى من عظمنا. يبقى فينا مخزن يقضي، وفينا برضو مخزن للمية، بس الصبر عليها مش زي الصبر على يقعد من 3 أيام ل10 حسب الماء اللي عندك. وبعدين الهواء، الهواء ما تصبرش عنه الا مقدار الشهيق والزفير، فإذا منعت الهوى الخنائف كده على طول تروح الموت. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.